المعذرون بمعنى المعتذرون أو المعنى الدقيق في اللغة لكلمة عذر، عذر يعذر، فهو معذر بمعنى إنسان قصر في أمر ما وتوانى فيه ثم يوهم أن له عذرا. لأن دول مش أساسا مش معتذرين عن عذر طبيعي حقيقي، لأن معروف أن الذين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، تخلفوا عن القتال، بعضهم كانت لهم أعذار صحيحة وحقيقية، ودي اللي ذكرت في آية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، وستأتي إن شاء الله. لكن في ناس كانت بتعتذر كذبا ينتحل الأعذار، يعني يدعي أن له عذرا، وفي ناس كانت يعني تتلمس الأعذار بأشياء لكن ضعيفة، إذا نوقش فيها لا يستطيع أن يثبت حجة. والعذر هو الشيء الذي يبديه الإنسان فلا يلام. العذر معناها إيه؟ حاجة أنت تأخرت عن موضوع معين، فلما تقول أنا تأخرت بسبب كذا لا ألومك أحد. وقد يبدي بعض الناس أعذارا ويلام، إما لأن العذر غير كافي ليس حجة وليس سببا للتقاعس أو التأخر عن الأمر الذي يدعى إليه. وهذا الكلام العرب استخدموه في أمثالهم كما سنذكر إن شاء الله. يبقى المعذرين إما المقصر المتواني وليس له عذر ويدعي أن له عذر، أو المعذرين حصل إدغام في الكلمة أصبح المعتذرين، أدغمت التاء في الذال أصبحت المعذرين وانتقلت حركة العين إلى الذال كما يقول أهل اللغة، فهي من أعذر. ولذلك كان العرب يقول المثل اللي قلنا اللي ذكرناه اللي هو يقول العرب قد أعذر من أنذر، قد أعذر من أنذر، من أنذر، قد أعذر من أنذر، بمعنى لا يلام إذا أنذرك، يعني اللي يخوفك من حاجة لو وقعت مش هيلام هو، أنت اللي تلام، يعني حذرك من أمر ما، قال لك ما تمشيش مع فلان والعياذ بالله مشى معه فتورط في مشكلة، يقبل اللي قال له الأول ما تمشيش مع فلان لا يلام، أعذر من أنذر بمعنى لا يلام من حذرك. وكان من أمثالهم من أعذر، يعني من أعذر فقد، من أنذر فقد أعذر، أو أعذر من أنذر، وأنصف من حذر، ومن حذر كمن بشر كما يقولون. أعذر من أنذر فهمناها خلاص، ما دام خوفك من ده وقال لك ما تمشيش في الطريق ده والطريق ده مش كويس وما تروحش ناحيه الحاجه دي، فان حصل مشكله هذا لا يلام، يلوم نفسه. وانصف من حذر بمعنى لم يظلمك، لان الانسان لو ساب اخاه يتورط في مشكله فقد ظلمه. اذا شفت واحد بيتورط في حاجه ثم لم تحذره يبقى أنت ظلمته، لأن أنت عارف أنه كان ممكن يتعرض للخطر وتركته، أنت إذن ظلمته. فيقول أنصف من حذر، ومن حذر كمن بشر. يعني من حذر كمن بشر، أحيانا واحد مثلا يقول لك أنا راح أخطب من البلد الفلاني أو من بيت فلان، فأبوه يقول لي يعني لا ما فيش داعي روح وشوف بيت تاني، يزعل ويقول بس انت توقف المركبة السائرة انت ما بس كل ما اقول لك على حاجة تقول لي ما تروحش وتعمل وتعمل، زعلان هو. لكن كان يتمنى، هو عايز يتمنى يقول لي ألف مبروك مع السلامة وشد حيلك واحنا معاه، لكن ابوه يعلم ان هو الطريق ده مش مظبوط، اما هذا الرجل ليس اهلا للمصاهرة وهذا البيت ليس اهلا للمصاهرة. فلما يحذر ويقول لي ما تروحش الطريق ده زي ما قلنا بالتعريض ومش لازم بالتوضيح والتصريح الا اذا اضطر في النهاية انه يقولها له الصريحة كده، ما تروحش ده فلان ده مش كويس، تروحش دي فلانة دي مش اللي تناسبك يعني. انما لو بالامكان بالتعريض لا شوف لك مكان تاني، ولو شفت مكان تاني احنا نوقف معاك والكلام يعني. فهنا حذره فهيزعل يروح لواحد تاني يستشير يقول له لا شد حيلك والله يعني ياخد بيدك ويهدي السر وتمليحه. الثاني ده بشر وقال لك كويس وشد حيلك وامشي كويس. لكن لما تمشي الايام يتاكد انه هو ايه اللي حذر كان احسن، وان اللي شجعه هو اللي اخطا. فقال ومن حذر كمن بشر، او من انذر كمن بشر. من حذر كمن بشر هي دي، فلما حذرك من حاجه يخاف عليك منها يبقى بيحبك، كما ان الذي يبشرك بالشيء الطيب ويخبرك بشيء طيب يسرك ايضا. ما تزعلش من اللي يحذرك اذا كان ناصحا امينا. وياتي الكلام عن النصيحه بعد ايات ان شاء الله. ولذلك في البخاري ذكر، اشار الى ذلك القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، سورة إيه؟ في سورة فاطر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كلام يوم القيامة عتاب للكفار، ربنا بيقول للكفار بمعنى كان عندكم فرصة، عشتوا أيام في الأرض سنين وعشرات السنين وجاءكم رسول واستمعتم إليه سنة واثنين وعشرة، كان أمامكم فرصة للتوبة والمراجعة، لكن ما استغلتش هذه الفرصة، لم تنتهزوا هذه الفرصة. يبقى وجاءكم النذير، النذير هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو النذير، وجاءنا ونذر أيضا حتى في جسد الإنسان. الشيب نذير، وكبر السن نذير، وضعف الجسد نذير، كل دي إشارات حمراء، لمبة حمراء، بس كلها كل الناس بتمص عليها ما تشغلهاش يعني. في لمبة حمراء تطلع في الدماغ اسمها شعر، شعر يطلع في الدماغ لما يبيض يبدأ إيه؟ بداية قرب حاجة معينة، بداية طريق الأخران يعني. ولذلك قال لما رأيت الشيب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا شيب، يعني معناها إيه؟ مستعد، جيت يا عم متشكرين. وقيل إن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان موقف على الباب واحد وهو خارج يقول لي ما تنساش يوم القيامة، ما تنساش الوقوف بين يدي الله، ما تنساش الحساب، وداخل البيت يقول لي ما تنساش الحساب، قال لي بس انت عليك المهمه دي، فكرني كده. ليتهم يفهمون، ليتهم يدركون، ليتهم يدرسون، يا ريت الناس اللي المسؤولين يدرسوا سيره هذا الرجل. بس هذا الموقف يعني واقف على الباب وهو داخل يقول له لقاء الله، وخارج يقول لقاء الله يوم القيامه الحساب. وفي يوم الأيام بص في المراية أو اللي كان عنده مراية فرأى الشيب بدأ في رأسه وهو خارج، قال لي لا تنسى يوم الحساب، قال لي خلاص متشكرين روح أنت خذ أجازة، أنا جاءني النذير اللي معايا على طول مش أنسى يوم القيامة، على اعتبار أن الشيب بداية الإيه؟ بداية النهاية وبداية الرحيل. يقول البخاري باب من بلغ 60 سنة. الكلام ده في تفسير الآية يعني ذكرها القرطبي عشان ما حدش يقول لك احنا تهنا ولا ايه، البخاري لسه يوم الخميس والتفسير يوم الاربعاء. ده البخاري ده بيقول عليه القرطبي، ذكر القرطبي وقال ترجم البخاري جاب عنوان باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه، يعني خلاص بلغ العزر، ما لسه عزر بعد كده، خلاص أخذ من العمر ما يكفي ليراجع نفسه ويفكر كويس ويشوف مستقبل فين ومصلحته أين، لأن بعد 60 المستقبل يبقى فين؟ المفترض، المفترض أن المستقبل يقول يكون في الدار ما بعد الدنيا، ما بعد الدنيا بعد 60 سنة يبقى تستعد. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال أعمار أمتي بين 60 و70، أقلهم من تجاوز ذلك، أقلهم من تجاوز ذلك يعني الأقل اللي بيزيد عن 70، إنما الغالبية قبل 60 وما بين 60 و70 الغالبية كبنص هذا الحديث، يعني أعمار أمتي بين 60 و70 أقلهم من تجاوز ذلك، في نسبة قبل كده. وسبحان الله العظيم، هذا شأن الله لا دخل لأحد فيه ولا دخل للفهم ولا العقل فيه، لله في خلقه شؤون منها الإحياء والإماتة لا يعلم سرها إلا الله، سبحان الله العظيم وبحمده. يموت في بطن أمه بعد ما يتحرك في البطن، يموت بعد ما يتولد بلحظة، بعد ما يتولد بساعة، بعد ما يتولد بساعات، بأيام، بشهور، بسنين، نظام وضعه الله له في ذلك حكمة، وحكمته في ذلك بالغة عالية. كأن البخاري يقول إذا بلغ 60، واستدل بحديث قال فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قال وجاءكم النذير، البخاري قال أي الشيب، نحن قلنا النذير القرآن، النذير الأنبياء والرسل، النذير الشاب الذي يأتي في كبر السن. فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ يعني بالغ في العذر لامرئ، أداه فرصة كافية للتوبة والمراجعة، سبحانه وتعالى جل شأنه أعطاه فرصة كافية لمراجعة نفسه بالتوبة والرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. نسأل الله حسن الخاتمة، وما أحسن خاتمتنا يا رب، وما أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وآنس وحشتنا في قبورنا، وآنس وحشتنا في قبورنا، وآنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. يبقى المعذرون من الأعراب أصناف، منهم من يبدي عذر وليس له عذر صحيح، ومنهم له عذر صحيح، ومنهم يعني يتلمس الأعذار فيقول حاجات كده ما غير مقنعة، ولو ناقشت فيها لا يقنعك. وهذا كان من بعض الأعراب ومن بعض المنافقين، يعني اللي يقول لك أنا خايف على العيال وخايف على البيت، يحس حد يعتدى عليهم، لما كل الناس هتخرج يسيب البيوت، يقولوا إن بيوتنا عورتنا ما هي بعورة، عورة يعني مش حد يحرسها، يقولوا بيوتهم ما حدش يحرسها. أو اللي يقول لك أنا مش عايز أروح بلاد الشام والبلاد الروم اللي فيها نساء جميلات، وأنا خايف على ديني عشان يا رب من يختم ختامي، بدل ما أفتن بالنظر إلى النساء والكلام ده، لا يا رسول الله ما تفتنيش، إذا لي ولا تفتني. طبعا كلام يعني هو إيه يعني اللي خلاك أنت رايح، هو المشغول بالجهاد والمشغول بهم البلد اللي ممكن لأن الروم هددوا وبعثوا يعني إشاعات أو يت أخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجمعون الجموع للهجوم على المدينة. فواحد يقول لك ناس الكفرة هيهجموا على المدينة، وانت تقول أنا خاف، أنا أشوف النساء هناك بيبقى ما لا همة ولا عزيمة ولا مروءة ولا دين ولا دين، لأنهم كانوا فاسقين والعياذ بالله. أيضا ربما واحد يقول لك يعني معناش فلوس، معناش يعني جهد نبليه، ومعه دابة لكن مش عاوز يعني يكلف نفسه ياخدها معه، يقول معيش تكاليف السفر، ولكن معه ما يكفي، ولو تحرك يعني واعتمد على الله ستمضي المسيرة. إذن بعضهم كان ليس له عذر يعني، وبالتالي يعتبر منتحل الأعذار يعني يدعي العذر. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني تظاهروا بالإسلام وادعوا أنهم آمنوا بالله ورسوله لكن هم كفرة، وبالتالي دول لم يعتذروا ولم يخرجوا. وقعد الذين كذبوا الله، كذبوا الله يعني كانوا كاذبين فيما أعلنوه ويدعونه من الإيمان، كذبوا الله يعني كاذب، مش كذب، لو كان كذب الله لا حاشا لله، يعني كذب كذب الرسول يعني لم يصدق الرسول، إنما كذب رسول الله أو كذب الله يعني كذب ادعى كذبا عليه، يعني قال حاجة غير صحيح. هؤلاء لم يخرجوا نهائيا والعياذ بالله. وهذا التصنيف في حد ذاته لما ينزل القرآن ويصنف الناس، والناس ربما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ما كانوش يعرفوا الكلام ده، لأن الناس عايشين برا المدينة، عرب عايشين في القبائل ما حدش يعرف أخبارهم إيه، فلما ينزل القرآن يجيب أخبارهم بالتفصيل كده، هذا يؤكد أن هذا الكلام ينزل من قبل الله سبحانه وتعالى، فيزداد المؤمنون إيمانا. فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، لما يقول سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم يبقى فيهم جزء يعني كاذب لكن مش كافر، ينتحل الأعذار لكن مش كافر، هذا لو تاب يتوب الله عليه كما ذكر في آيات سابقة وسيأتي في آيات أخرى في نفس السورة إن شاء الله. هذا إنذار لهم وتهديد من الله سبحانه وتعالى أنهم سيعذبون يوم القيامة على كفرهم ونفاقهم، عذاب أليم في الدنيا بالمذلة والصغار، وفي الآخرة بدخول النار والعياذ بالله. أما من يتوب بعد ذلك حتى إن كان كافرا فيدخل في الإسلام، أو كان منافقا فيقوي إيمانه وصحح إيمانه، أو كان كاذبا فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يتوب الله عليه، إن الله غفور رحيم. جاءت بعد ذلك الآية التي تبين الأعذار الشرعية التي تبيح للإنسان عدم الخروج في الجهاد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بدلت أصناف دول، ضعفاء في البدن أو ضعفاء في المادة، المريض معروف لا يجدون ما ينفقون، بل من ليس له مال. يقول الحق تبارك وتعالى كما قال ابن كثير: الأعذار التي لا حرج على من تخلف عن القتال أو قعد فيها عن القتال، منها ما هو ملازم للشخص لا ينفك عنه، الضعف أو يعني ضعف مثلا في قدمه عرج، أو في يعني في بصره ضعف لا يستطيع أن يخرج مع الناس من عمى أو غير ذلك، أو عرج كما جاء في سورة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في الفتح أو في سورة النور، لكن هنا عايزين الفتح اللي بتكلم عن الجهاد، إنما في سورة النور ما بتكلم عن الإيه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، كل زي ما انت عايز، كل زي ما انت عايز. لا يعني كانوا بيتحرجوا بعض، كان يتحرج عن بعض الأشياء كده معينة، يقول لك أروحش ناكل عند الأعمى، الأعمى بيروحش عند الأعمى، بيروحش الوليمة، يعني كان يتحرج الأعمى نفسه، كان يتحرج ما حدش يعني إيه يبص عليه وبيأكل، ما يعرفش يأكل، أن الأعمى عشان تحمد الله على البصر يقعد سيد لوش بإيد الشمال ويمين في الأكل ما شاء الله. أحمد الله على بصرك يا ماهر، أحمد الله على البصر. الأعمى يتحرج لما يروح يأكل في المكان بيبقى يعني يقعد يلمس عشان يعرف مكان يعني الطبق اللي هاكل منه الإناء. فلما يكون مجموعة كبيرة وإناء واحد ربما تروح يده إلى اللي على اليمين ولا على الشمال اللي تروح بعيد، ولا ممكن يحط يده بعيد حتى على الطبق فيحرج. يرى ينظر الناس إليه، وقد يكون بين الناس من لا يستحييه، ومن يكون والعياذ بالله يعني فاجر ليس له حياء ولا عنده ذوق أدب يضحك عليه أو يسترق عليه أو يشمت منه وهكذا. فكانوا يتحرجون من حضور الطعام. فجاءت القاطعة، الجميع يذهب والكل يتأدب ويحمد ربنا على نعمة البصر، ولا يعني ولا يؤذي فاقد البصر، ولا يؤذي أيضا فاقد القوة. كان أعرج الغراء الجميع مدعو، ولا حرج أن دعي أن يحضر. ولا دي في سورة مين؟ سورة النور. النور إنما في الفتح تمشي مع الآية اللي معانا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وبعدين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولا إيه؟ ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. هنا يبقى منهم ما يكون معه عذر ملازم له كالعرج والعمى وضعف الجسد لا يستطيع معه مجالدة العدو والجهاد في سبيل الله، ومنهم من يكون له سبب عارض، كان كويس صحته جيدة لكن ساعة ما دعي إلى الجهاد كان مريض يعني صحته لا تسمح بالخروج، أو قد يكون بسبب الفقر وقلة المال فلا يستطيع أن يتجهز للقتال. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، لأنه الإنسان المحسن بنيته صادقة وعزيمته قوية وله إرادة وله همة عالية ويتمنى أن يخرج الجهاد في سبيل الله، لكن إن كان إن طرأ عليه عذر أو كان له عذر فهذا ليس عليه سبيل، يعني ليس عليه سبيل من الملام في الدنيا ولا يحاسب على هذا في الآخرة، لأنه له عذر مشروع يمنع دون الخروج يمنعه من الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. إذا نصحوا لله ورسوله، دي عبارة جاءت وسط الآية عشان تصف هؤلاء اللي لهم أعذار، متى يقبل عذره؟ إن كان في قلبه صفاء ونقاء ومحبة لله ولرسوله ويتمنى نصرة الدين من قلبه، بقلبه يتمنى أن يعز الله الإسلام والمسلمين. إذا نصحوا لله ورسوله، وهنبين النصيحة لله ورسوله فيها حديث صحيح نتكلم فيه إن شاء الله، لكن هؤلاء نصحوا لله ورسوله بمعنى أن كان ضميرهم خالص ويتمنى أن يخرجوا في الجهاد، وحتى لما إذا لم يخرجوا يتمنوا النصرة للإسلام ويتمنوا أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معززا مكرما معزرا منصورا مؤيدا، يتمنوا ذلك لأن المنافقين كانوا بيروجوا إشاعة، يروح بلاد الروم، نعم بلاد الروم ده أغنياء ده قوة ده سلاح ده كذا وكذا، ده بكرة هيجيبوهم مكتفين ويرموهم في المدينة، يعني كأنهم يعني زي ما قال السيد يثبطوا الهمم ويضعفوا العزائم، ونسمي بكسر المجاديف معنى يحول دون الحركة والنشاط. فهؤلاء لما منزل القرآن يقول أن المتخلف الضعيف الغصب عنه له عذر، إذا كان يتمنى العزة والرفعة للإسلام فهذا يقبل عذره، إنما لو كان طب افترض أن واحد له عذر لكن برضه انساق مع المنافقين وأعرج ما يقدرش يخرجها في سبيل الله، أو عاجز ضعيف أو كفيف ما يقدرش يخرج في جهاد الله، في الجهاد في سبيل الله. لكن في نفس الوقت قاعد مع المنافقين وقاعد يقولوا له سيبك من الحرب، الصحابة دول قليلين، ده الجماعة اللي خارجين مع النبي دول مش هيقدر على الروم، الروم ده فيهم 300,000، ده فيهم سلاح قوي، ودول قاعدين في بلادهم، وبلادهم يعني ما حواليهم معاهم الأكل والشرب ومعاهم السلاح ويجيبهم المدد من كل مكان. يفضل إيه المعتذر صاحب العذر الحقيقي لو صدق هذا الكلام وروجه يبقى لم ينصح لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ماشي عم رمضان عم شعبان؟ ماشي ماشي عم شعبان. أنا شعبان هو رمضان معانا. عم شعبان له عذر حقيقي، لكن قاعد على المصائب ولا قاعد برا في الشوارع ولا قاعد في الدعاء وقاعد يسمع الحكاية، وقالوا له ان لا ده الجماعة الصحيحية هيرجع مهزومين، ايش قدرهم ينتصر على ايش؟ يروحوا فين في اللي قدامهم من القوة؟ هم يوقفوا قبال مش عارف مين، قبال القوة الروم، قبال سلاح، يعني ما قدرش يقابلوا هذه القوة ولا هذا السلاح. فصدق وراح قاعد في قاعدة ثانية قاعد يحكي، ما هو طبعا هو رهيب، ما هو قاعد متخلف، قاعد ما خرجش الجهاد وقاعد يحكي، فيقعد يحكي ويعيد نفس الكلام. هذا الذي يعيد الكلام لم ينصح لله ولا لرسوله. ولذلك احنا تكلمنا في الاول السورة عن الشائعات، ان اللي يروج الشائعات اللي بيروجها المغرضون، لان المغرض يطلع الإشاعة عشان يثبط همم الناس ويخلي الناس تيأس وناس تكره الحق وتكره الخير. فاللي يروج الإشاعة يبقى مساهم في هذا الشر والعياذ بالله وهذا الفساد. فهنا هذا الذي إن كان له عذر لو روج الإشاعة أو سمعها أو صدقها وقالها ولو على طريق المداعبة ولا المزاح ويقولها للناس يبقى لم ينصح لله ولا رسوله. لذلك اشترطت الآية أن يقبل العذر وأن يعفى من العقوبة الذي لا ينصح لله ولرسوله. ذكر القرطبي ولا ابن كثير ذكر الأول أثر عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال قال الحواريون لعيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام يا روح الله أخبرنا عن الناصح لله، أخبرنا عن الناصح لله. قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس. شاف شغلتنا المراهج هديها هديها ولا ايه اللي في النص يا اخوي في خالص في ما كفايه واحده وراحه لقدام عشان زوري بس اخوان. ممكن نستغنى عن المروحه دي؟ ممكن نستغنى عنها؟ ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. يا روح الله اخبرنا عن الناصح لله. قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس، بمعنى علاقته بالله على النصح يعني على الصفاء والنقاء، بمعنى لم يكن في حق لله هو أولا يؤديه، وإن تعارض مع حق غيره أحيانا يبقى واحد مثلا يصلي يدخل ولو في نافلة يدخل في الصلاة وبعدين يقول لك إيه تليفون ضرب، يقطع الصلاة ويبص على التليفون عشان يقول لك التليفون مكالمة مهمة أنا مستنيها عشان ده هيقول لي على حاجة كويسة، يقول لي على البضاعة، يقول لي على الشقة، يقول لي على العمارة، يقول لي على العربية، على الجرار، هو قاعد والتليفون ضرب، هيقول لي الماء اشتغل، المكنة اشتغلت، تعال اسقي الزرعات يلا عشان بسرعة. فيقول لك أنا منتظر مكالمة، الواد قلت الواد اطرح الغيط وقول لي انشغلت المكنة اديني تليفون، دخل يصلي الصلاة ضرب التليفون، يقطع الصلاة ويرد على التليفون، قطع الصلاة عشان ايه يرد على التليفون. طب ليه؟ قال لك احنا منتظر مكالمة. او مثلا واحد تاني يكون اسوأ حالا والعياذ بالله، يقول لك اصل منتظر واحد يكلمني اصلا لو طلبت انا يبقى على حسابي فانا ارد عليه عشان تبقى المكالمة على حسابه هو، يقطع الصلاة عشان يرد عليه تبقى المكالمة على حساب مين، بدل ما يقول لك لو استنيت بعد الصلاة هطلب انا يبقى هكلف نفسي مكالمة، يبقى ده بيقيس العملية بالجنيه وربع جنيه ونص جنيه ونفس الركعتين بيسوي ايه، يبقى آثر الدنيا على الآخرة. هو طبعا قد لا مش عام ما فيش مقارنة، وعدم وجود مقارنة معناها اللمبة اللي هنا مش شغال، معناها البصيرة موسى، لأنه مين يستحضر هذه المقارنة؟ أرد على التلفون ولا كمل ركعتين؟ فلم نعمل فيهاش خبر. لو فيه خضور شديدة جدا يجوز أن تقطع الصلاة لخطر شديد، يعني مثلا يا بوتجاز مولع في البتاع والحلة قفت البوتجاز والأنبوبة مش عارفة تعمل إيه، عيل صغير من ماشي على السطح وهيوقع لا سمح الله، فيه خطر هيحصل يعني، لا يبقى في هذا اللي يقطع الصلاة، إنما عشان يرد على المكالمة عشان ما يغرمش مكالمة ولا عشان منتظر مكالمة عشان يسرح الغيط، طب ما تصلي وبعدين تسرح راحتها العملية ولا تصلي وتشوف العربية جت ولا لا، البضاعة وصلت مش عارف إيه، المعلم وصل ولا الأستاذ وصل حتى، ولا حتى المدرس اللي بيدرس للولد يسيب ركعتين عشان تدور عشان الدرس ما يروحش على الولد. طب يعني انت يعني نسق حياتك، نسق حياتك بحيث توازن ما بين الدنيا والاخره، ان جمعت بين الحسنيين دي الاثنين فخير وبركه. اذا حصل مفارقه ومقارنه واختيار بتختار مين؟ تختار مال الله على مال غير الله، بكلام المسيح عليه السلام ان يؤثر حق الله على حق الناس. حق الله، حق الله يحضر صلاة الجماعة، حق الله يصلي الفرض، حق الناس انه يعني معه ضيف مش عايز يخرج من البيت عشان يسيب الضيف يقول للضيف اذن بيأذن نروح نصلي ونرجع تاني، حق الناس انه تقعد مع الضيف في البيت اهلا وسهلا انت راح البيت، طب اذن الاذان هو اذا كان هو ما حسبهاش كويس ما عرفش الاذان او اضطر انه يخش قبل الاذان، زي ما يقول لك انا صديقتك انا عارف انك في الوقت تبقى قاعد في البيت قلت قبل ما يطلع من الشعب اقابله ان شاء الله يكون في الفجر، يجي لك قبل يقول لك انا قلت قبل ما يطلع الفجر لازم اقابله، يا لطيف يا رب، قال ولا قبل ما يطلع للشغل زمان لما كنا نروح الشغل يجي لك 8 الا ربع يقول لك انا قلت قبل ما، وفي واحد اللي عارف الحاج يوسف يجيني 7 الا ربع 7 ونص في اللي قبل الشغل ابقى رايح يا ربها عاوز ايه يعني قدامي ثلاث حاجات عاوز اعملهم في ربع ساعه او اربع حاجات، هو يخبط ويقول لك انا جاي لك قلت ايه مش هلقاك غير دروه دوره كان على المعاش اقعد صاحي 8 ونص 9 اجي انام شويه كده يخبط، قلت انا جيت هو رايح يشوف شغله ولا طالع غيبه ويخبط عليه مره واثنين وثلاثه واربعه وعامل ابو الفصيح وابو العريس والحضرك ما قلت ليش عاوز اقولها لي مش قادر اقولها لي ربنا يسهل اقولها لي ان شاء الله ان شاء الله. طيب حق يعني حق الناس لما يقول انا قاعد مع الضيف لكن اذن الاذان خلاص هو ما حسبش حسب يقول اتفضل نصلي نرجع تاني رجع ما رجعش ايه الله سهل يبقى تصلي العشاء وتفرج وتصلي المغرب وتفرج بعد ذلك او مجلس العلم مثلا هو ما يعرفش انت بتحضر يوم الاربعاء المجلس العلم وتصلي يقول لك انا جاي لك النهارده قاعد اقابلك قابلك فين في المغرب ان ما كنتش ما قدرتش يعني لم تلهم الرد يبقى تقول له صلي في مكان فلان يجي يهدك ويسحب معك وقد يكون مسلطا عليك من واحد عدو لك ولي اللي هو ابليس عليه اللعنة. كذلك يكون ناصحا لله يبقى يؤثر حق الله على حق الناس زي ما انت اللي يرزق البصيره زي ما قلنا بيبقى قدامه الاثنين حاجه من اثنين انا اعمل حق ربنا الاول ولا حق الناس، يعني اذا كان فيه اختيار بحق الله اولا اذا امكن الجمع بين الاثنين خلاص نؤدي حق الله ونروح المشوار نصلي العشاء ونروح نزور المريض نصلي العشاء ونسأل على مش عارف مين وهكذا أو قبل ما نسأل على فلان وبعدين نروح الجامعة احنا ماشيين في السكة يبقى جمع بين الاثنين وهذا هو صاحب البصير. في واحد لا يستحضر هذا المعنى هو بيصلي جات له أي حاجة شغلاه خارج يصلي جاله واحد يخش ونسي موضوع السلب ما بيقارنش، هذا الذي لا يقارن لم يرزق الفهم ولا البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك وإذا حدث له أمران يقول المسيح عليه السلام وإذا حدث له أمران أو بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا، وهذا الهدي السماء على لسان المسيح على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الحق. إذا حدث له أمران بدأ له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا، إذا لم يكن أمر الدنيا يشغله شغلا يعني تضطرب معه نفسه، ولذلك انت فاكرين آخر حديث أو درسين ثلاثة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع له العشاء وبعد أنها سنستا أكل اللقمة وبعدين قام لم يتوضأ وذهب إلى الصلاة سواء عشاء أو غدا. فهنا يعني في حديث بيقول لك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء بالأكل يعني. في حديث ثاني يقول لك النبي قام عليه الصلاة والسلام ساب الأكل وبعد راح يعني من غير ما يتوضأ كان متوضي وصلى ورجع فأتم طعامه عليه الصلاة والسلام. جمعا بين الحديثين قال لك اللي جعان بحيث اللي مش عارف يصلي جوع شديد مش الريحة حلوة لا جوع شديد بحيث يضطر ابن عرش يجي يجمع في الصلاة يقول لك كل لقمة صلي أو يكمل اللقمة ويلحق إقامة الصلاة في جامع كويس بيتأخر بيتأنى فيكمل لقمة ويروح يحضر الصلاة ده جميل يبقى جمع بالاثنين. إنما لو مش هقدر يجمع بالاثنين لا نأجل العشاء وروح نصلي العشاء نأجل الغداء بعدين نصلي الظهر نأجل كذا وبعدين نصلي أولا يبقى يقدم ما لله ما للآخرة على ما للدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قال القرطبي ليس على الضعفاء هذا أصل في التشريع أن التكليف يسقط عن العاجز عنه في أي تكليف. أنت مكلف بالصلاة قياما تقوم لقراءة الفاتحة وتركع وتسجد إذا عجز عن القيام يصلي إيه؟ قاعدة يصلي قاعدة كانش يقدر يقوم يصلي قاعدة. إذا عجز عن القعود فيه النهاردة فيه كراسي يقعد على الكرسي ما هو يعني إذا كان عاجز عن القيام يبقى يصلي قاعدة. إذا يقدر كان يقدر يقوم لكن ما قدرش يقعد يبقى يقف للقراءة وبعدين إيه يعني يتصرف في عملية القعود نفسه كيف يقعد كان على كرسي أو يستند إلى شيء. يبقى العاجز عن التكليف سقط عنه التكليف يعني لا يكلف بالقيام من لا يستطيع القيام في الصلاة لا يكلف بالصيام من عجز عن الصيام لا يكلف بالحج من كان لا يملك وسائل الحج من صحة أو مال. يبقى العاجز غير مكلف. قال هذه الآية يعني أساس وأصل في سقوط التكليف عن العاجز فكل من عجز عن شيء سقط عنه. بس نخلي بالنا قد يسقط التكليف لكن تطالب ببدل ما قدرش يصلي هو واقف يعمل ايه يصلي هو قاعد مش يترك الصلاة خالص. طيب ما قدرش يعني يصوم فعدته من ايام اخر انما مريض الشهر ده يبقى بعد ما يخلص رمضان والصحة تبقى كويسة يبقى فعدته من ايام اخر مش عارف. فاذا كان طب وإذا كان عجز عن التكليف في حالات يغرم عليه كفارة بمعنى عجز عن الوفاء بالنذر بيكفر عن النذر عجز أن يوفي باليمين يبقى عليه إيه كفارة. يبقى هذا عجز عن الوفاء بيمينه يقول عليه كفارة. يبقى إذن هيعمل حاجة تاني بديلة لكن تعتبر هنا ايه نوع من الغرم. وكذلك اذا عجز عن ايصال امانه لصاحبها او الحفظ عليها وهو مؤتمن يقول لا تجيب بديل مكان. اذا فرط في الامانه فضاعت منه يبقى يكلف ينفعها. اذا ضاعت منه رغم انفه يبقى ايه في هذه الحاله يعفى. يقول القرطبي فتارة يسقط عنه التكليف لكن يكلف بفعل غيره زي ما قلنا بدل القيام يصلي قعودا وتارة إلى بدل هو غرم بدل ما ينفذ اليمين يبقى عليه كفارة وبدل ما يسلم الشيء بذاته يسلم بديلة ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال كما جاء في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو كما جاء في سورة النور ليس على الأعمى وفي سورة الفتح. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهو معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المدينة مشاركين في الأجر. يعني تطلع في جبل، تنزل من جبل، تمشي في الحر، هم أصحاب ذلك زيهم. قالوا كيف ذلك؟ قال حبسهم العذر اللي منعهم من الخروج، إيه؟ عذر مشروع يعلمه الله منهم. فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة، الزمانة المرض الشديد اللي ما يقدرش، ما فيش أمل يرجع، كبير السن أو مرض ملازم ليه على طول يعني، والهرم والعمى، الهرم السن الكبير يعني، والعمى والعرض، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون، فقال ليس على هؤلاء حرج. طيب إذا نصحوا لله ورسوله قلناها، لكن ذكر سبحان الله العظيم وبحمده نفحة ولمحة عن الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم كان له أعذار ويخرج برضه، وله أعذار ويفضل يدور عشان خاطر يلقى حد يديله مثلا دابة يركبها، ولا يلقى حاجة يستعين بها على الخروج. بعضهم كان أعرج وكان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا نصحوا لله ورسوله عرفوا الحق وأحبوا أولياءه. شوف تعبير القرطبي، عرفوا الحق وأحبوه وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. قال العلماء فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذار، وما صبرت القلوب من أصحاب رسول الله، في قلوب ما كانش برضه لها عذر، لكن مش قادر يتخلف عن رسول الله، لم يحتمل أن يبقى في المدينة ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد. فخرج عبد الله بن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن وكان كفيفا وطلب أن يعطى اللواء، فأخذه مصعب قال بس الدنيا بس إيه اللواء عشان يوقف كده في وسط المعركة يقبل لواء المسلمين واقف. سبحان الله عزيز وحمده، يعني عاوز يشترك في الجهاد، عاوز يعني حماس عنده والعاطفة الإيمانية شديدة، وهو أعمى يريد أن يخرج في سبيل الله. وكذلك لما خرج مين وهو أعرج؟ عمرو بن الجموح من الأنصار، كان أعرج، عمرو بن الجموح كان أعرج وخرج للجهاد في سبيل الله، وخرج وجاهد سبحان الله العظيم وبحمده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك. فقال والله لأحشرن بقدمي هذه حتى يرى الله ما أصنع، وحتى أطأ بعرجتي هذه في الجنة. سبحان الله، يعني هو عاوز لا يحرم من الجنة، وطبعا يوم الجنة سيبعث سليما معافا ويدخل الجنة سليما معافا وشباب وصحة وما شاء الله وجمال ومن كل الجوانب يعني، لكن قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. النبي قال له عذرك الله، ما قال ليش رجلك ولا كلام ده، قد عذرك الله. فقال لأحرن بعرجتي هذه حتى أضع بها الجنة، أو كما قال هؤلاء نصحوا لله ورسوله. وقال عبد الله بن مسعود ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، في صف القتال أو في صفوف الصلاة أيضا، يعني بعضهم كان يبقى يعني مش طايق، يقول لك إن أمشي شوية معهم يمكن بكرة تكسر الحالة اللي عندي تعبان شوية، يمكن لما نمشي بعد يومين الصحة تبقى جيدة، بس ما حرمش نفسي من الجهاد في سبيل الله. كذلك كان يبقى مريض ويؤتى به حتى يقام في صف الايه صلاة الجماعة. وفي حديث يعني وارد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه من سره اللي يتبسط ان يقول ان يبقى مسلم، يعني من سره ان يلقى الله غدا مسلما، من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات حيث نادى بها، يصلي الصلوات حيث نادى بها في الوقت وفي المكان في المسجد، يعني يخرج للصلاة فيها في حيث نادى بها. والذي نفسي بيده ولقد رأيتنا وما يتخلف منها، يتخلف عنها أي عن الجماعة، عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق وإن الرجل كان يؤتى به يتهادى بين رجلين سندوه اثنين حتى يقام في الصف. في الحديث يقول في وصف الحديث: فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم قد سن لكم سنن الهدى، فمن تركهن فقد ترك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هي صلاة الجماعة، من ترك صلاة الجماعة ترك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك في ناس كثيرة غافلة عن هذا الأمر، وبالذات صلاة الفجر كثير من الناس يتخلف عنها. نسأل الله السلامة والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. إذا نصحوا لله ورسوله، واستخدم الدفتر اللي ايه. قال القرطبي في هذه النقطة أيضا رحمه الله رحمة واسعة: النصح في العمل أن يكون خالصا خاليا من الغش. في نصح لما قلنا في نصح بالقلب يبقى صافي مع الله، عاوز يؤدي كل ما يحبه الله. في نصح في القول، في نصح في العمل. مثل العشرة كم يوم؟ خلاص عن دقيقتين ومن اللي مستعجل لي على يعني. فالحديث بقية، نتكلم عن النصيحة إن شاء الله تعالى وإن كان في الأجل بقية. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. اللهم إنا نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قول اسماعيل معاذ يا اخواننا، راح اسود من 3 ايام وساب الناس اللي معاه ولا يعرف مكانه. نسأل الله ان يرده سالما. اللهم يا راد الضالة ويا هادي من الضلالة، رد علينا ضالتنا. اللهم يا راد الضالة ويا هادي من الضلالة، رد علينا ضالتنا. اللهم يا راد الضالة ويا هادي من الضلالة، رد علينا ضالتنا. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.